شابا، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل زوجاته، ولكن عائشة تقول ولكنه كان أملككم لإربه. يقول هل النهي عن الصلاة بين السواري معلول بقطع الصف؟ نقول لا، الصف إذا كان هناك حاجة بمعنى أن المسجد ضاق بهم فإنهم يجوز أن يصلوا بين السواري، فالصلاة بين السواري مكروهة لأن الصفوف لا تتصل، واستقامة الصف من سنن الصلاة. وأما ما يحصل في الحرم فإن الصفوف دائرية، وعلى هذا فلا بد من توسط الأعمدة وغيرها من الصف وقطعها له، بمعنى أنه لا يتصل، فلا كراهة فيما يقع بالحرم، وكذلك في غيره لو احتاج لذلك واحتاج الناس ان يصلوا بين السواري. يقول ما حكم تناول الأدوية التي فيها نسبة مئوية من الكحول؟ نقول مادة الكحول مادة مسكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فما كان فيه مادة إسكار لا يجوز للإنسان أن يتعاطى، سواء كان مشروبا أو مطعوما أو مشموما. هذا يقول هل الأشياء التي نجدها في البحر تدخل تحت حكم اللقطة؟ الذي يلقى في البحر الأصل فيه أن صاحبه لا يريده، هذا هو الأصل فيه، إلا ما غلب على ظنك أنه مما فقده أصحابه ومثله يفقد، ففي هذه الحالة يحتاج إلى تعريف. لكن الغالب أن ما يرمى في البر أو يوجد في البحر أنه مما نبذه الناس رغبة عنه، فلا يعتبر من اللقطة، فمن أخذه ملكه من دون تعريف. يقول أنا قدمت لأداء العمرة، ولكن بعد صلاة العشاء أقوم بالطواف ثم أصلي الخمس الركعات الأخيرة من صلاة التراويح، فهل من الأفضل الطواف أم صلاة التراويح؟ نقول الأفضل الصلاة التراويح، وبعد وتطوف في وقت آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا كنت تركت بعض التراويح فأنت تفقد هذه الفضيلة، وتستطيع أن تطوف في غير وقت الصلاة، سواء كان بعد التراويح أو قبل العشاء أو في النهار، فإن هذا كله متاح لك للطواف. يقول: ما حكم كفالة طفل يتيم يجهل والده؟ نقول: هذا من أضر الأعمال وأفضلها، لأن هذا فيه إنقاذ إنسان معصوم من هلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشبك بين السبابة والإبهام، السبابة والوسطى. فمن أجل القربات العناية بالأيتام، وخاصة إذا كان يجهل أهله، فإن هذا فيه إنقاذ له من هلكة. ولكن لا يجوز للإنسان أن يتبناه وينسبه إليه ويشعره بأنه من أولاده، إنما يبين له أنه ولد الناس، وأنه هو الذي قام بحضانته ورعايته وتربيته. يقول: إذا أن إنسانا فكر في الجماع ونزل منه مني فما الحكم؟ نقول: لا شيء عليه، ولكن عليه أن يتنبه لنفسه، بمعنى لا يتابع تفكيره في هذا ويشتغل بغيره. وأما من كرر النظر فأنزل، فإنه يفطر بسبب ذلك، وعليه القضاء وعليه التوبة. وكذلك لو قبل أو مس بشهوة أو نحو ذلك فحصل منه إنزال، فإنه عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل منه ذلك فيه. يقول: إنسان قدم من إلى مكة قبل رمضان وأدى العمرة، ولكنه يرغب في أداء عمرة أخرى في رمضان من التنعيم، فهل يحل له أم يعود إلى ميقاته؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فإنه يبقى في مكة ولا يكررها، هذا هو الأفضل. وإن فعل جاز ذلك مع عدم الفضيلة، ويكون ميقاته هو أدنى الحل من التنعيم ونحوه. يقول: إذا أشكل علينا مسألة وسألنا أحد الفقهاء وأجابنا، فهل نكتفي بجوابه أم نسأل غيره؟ نقول: العامي مذهبه مذهب من أفتاه، إذا سألت أحدا من أهل العلم وأجابك فإن المطالب به أنت شرعا هو تنفيذ ما أفتيت به، وإذا كانت الفتوى خطأ فيتحملها المفتي. وإذا كنت تشك في أمانة هذا المفتي فإنك لا تعتمد عليها، وإنما تبحث عن غيره وتسأل حتى تطمئن إلى الحكم الشرعي الذي تطمئن إلى صحته. يقول: إنسان اغتسل في الطائف في بيته ولبس ملابس الإحرام، وتذكر بعد ذلك أنه لم يقصر أظافره، فهل لو أزالها بعد لبس الإحرام وهو لم يذهب إلى الميقات هل عليه في ذلك شيء؟ نقول: ما دام أنه لم ينوي الإحرام، لم ينوي الدخول في النسك، فلا شيء عليه. ومجرد لبس الإحرام من دون نية الدخول في العمرة لا يعتبر إحراما، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة. وأما اللبس فهو تهيئ للإحرام. فإذا كان هذا الإنسان لم يحرم من الطائف، وإنما يريد أن يحرم بالميقات إذا مر به وهو تهيئ ولبس ملابسه في الطائف، فلا بأس أن يقلم أظفاره ما دام أنه لم يدخل في العمرة بعد. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الصلاة في الساحات المجاورة وكذلك في شركة مكة والبيوت المجاورة؟ نقول إذا امتلع المسجد واتصلت الصفوف فإن حكم من كان خارج المسجد كمن داخله، وأما إذا كان المسجد خالي والناس يصلون خارجه فإن هذا يعود إلى إمكان الاقتداء، بمعنى أن من كان خارج المسجد يرى من كان داخل المسجد أو يرى من يرى داخل المسجد فإن الصلاة صحيحة، ولكن ليس الأجر واحدا. فمثلا الذين يصلون بالساحات إذا كانوا يرون أحدا ممن هم داخل الحرم ويتابعونهم فإن الصلاة صحيحة، ولكن ليس أجرهم كأجرهم لأن المسجد لم يمتلئ. وأما إذا امتلأ فأجرهم سواء، إلا الاختلاف بفضيلة الصف الأول عن الثاني والعاشر عن الحادي عشر وهكذا. وكذلك يقال في الأماكن المطلة على الحرم إذا كانت لها نوافذ يرى المصلون داخلها من كان داخل الحرم أو من يقتدي بالإمام فإنه لا بأس بالصلاة. وكره هذا بعض أهل العلم عند عدم الحاجة، وأما إذا كان لا يمكن الاقتداء عن طريق الرؤية وإنما يكتفون بالسماع فإن هذا لا تصح معه الصلاة. هذا يقول إنسان سائق سيارة أجرة ووجد متاعا من الذي لا يدوم ويسرع إليه الخراب مثل الخضار واللحوم ولا يعرف فاقده، فماذا عليه؟ نقول لا بأس أن يأخذه، ولكن عليه ضمانه إذا تبين صاحبه. يقول إذا أنت الإنسان من الإحرام هل له أن يجتمع بزوجته؟ نقول نعم، إذا أنهى مناسك العمرة أو أنهى مناسك الحج كاملة فإن له أن يستمتع بزوجته، بمعنى ان الانسان طاف وسعى وحلق شعره او قصره وكذلك زوجته فلا بأس بالمعاشرة بينهما لانتهاء محظورات الاحرام. هذا يقول اريد ان اؤدي العمرة لوالدي المقيمين بالسودان فهل يصح لي ذلك؟ نقول اذا كان والداك عاجزان عن أداء العمرة بأبدانهما ووكلاك في هذا فإنه يجوز، وأن تكون أنت سبق أن أديت العمرة عن نفسك، أما إذا كانوا يستطيعون فلا. لا ما عليهم عمرة إذا كانت مادة ليس عليهم لمن استطاع إليه سبيلا. يقول إذا ذهبت لكن على كل حال لو أديت العمرة عنهم متبرعا فلا بأس بهذا إذا كانوا عاجزين بأبدانهم، ما إذا كانوا غير عاجزين فلا. يقول إنسان جاء إلى جدة لعمل معين وهو ناوي للعمرة ولكنه لم يحرم إلا من جدة بعد انتهاء عمله، فما حكم ذلك؟ نقول عليه دم، لأن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، وكونه أحرم من دون ذلك يعتبر أحرم من دون الميقات وعليه فدية وهي شاة تذبح في مكة. أما لو أن إنسان جاء إلى جدة وهو لم يعزم على العمرة وإنما يقول إذا أتيحت لي الفرصة أديت العمرة وإذا لم تتح لي فإني لا أؤديها، فإن هذا ميقاته جدة ولا شيء عليه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول إذا ذهبت امرأة إلى المسجد الحرام وأرادت أن تطوف وهي تغطي وجهها منذ الصغر لكنها لا تستطيع أن تكشف وجهها وهي تطوف حياء، فهل عليها شيء؟ السؤال ينبغي أن يكون بالعكس، لأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال، والمطاف مليء بالرجال، يجب على المرأة أن تتحجب ولو كانت محرمة في الطائرة أو في الشارع أو في الحرم في المطاف أو في غيره، يجب عليها أن تستر وجهها ولا تكشفه، لأن الرجال يحاذونها ويقابلونها، فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من وجهها. والمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي في الإحرام وفي غيره، وإنما إذا لم يكن عندها رجال فإنها تكشف وجهها في الصلاة وفي الإحرام، في الإحرام على الوجوب وفي الصلاة على الجواز والإباحة. وما يظنه بعض العوام من أن المرأة تكشف وجهها أثناء الإحرام عند الأجانب هذا من الخطأ، وكذلك اعتقادهم أنها لابد أن تكشف وجهها في الصلاة هذا من الخطأ، فإن المرأة إذا كانت المرأة أجانب يجب عليها أن تستر وجهها وبقية بدنها كله، لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا يقول هل السنة في عدم الأخذ من الشعر واللفظ في العشر الأول من ذي الحجة خاص بمن يذبح أضحية؟ نقول نعم، الإنسان الذي يريد أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا منذ دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، هذا يقول قطرة العين للصائم ما حكمها؟ نقول لا ينبغي للإنسان أن يجتنبها، لأن العين فيها مجار تنزل على الحلق، فعلى الإنسان أن يحترز منها وأن يستعملها في أوقات الفطر لا في وقت الليل لا في وقت الصيام. هذا يقول إن لي أخ أفطر يومين من رمضان وهو يبلغ 15 عاما، فما الحكم وما هي العقوبة؟ الحكم أن عليه أن يقضي هذا اليوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان، وعليه التوبة إلى الله، وأن تعلمه على معرفة الأحكام وصيانة العبادات وتعويده على احترام أحكام الشارع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.